منهم إبليس والنفس، فالشيطان يوسوس ويزين والنفس تسول. ما الفرق بين المعصية التي تأتي من قبل النفس ومن قبل الشيطان، وكيف نعرف ذلك؟ الله عز وجل ذكر الشيطان في أكثر من آية وبين وردد ذلك أنه عدو لكم فلا تتخذوه اتخذوه عدوا، ونهانا عن موالاته وصداقته، وحذرنا في أكثر من آية. وكثرة ترديد هذا وإعادته لبيان أن هذا أخطر عدو، لأن أعداءك ممن ترونهم بين الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، قد تأخذ حقك بيدك، قد تهديه هدية تلقي عليه السلام، تعرض عن الجاهلين، تنتقل من المكان الذي يصدر منه الأذى. وأما إبليس وشياطينه وذريته كيف الخلاص؟ إذا اتخذته عدوا يعني حاربه وقاتله، كيف تقاتله؟ بعصا وسيف؟ لا، أنا لا تتمكن من ذلك، إنما هو اللجوء إلى الله والاستقامة والاستعادة به في كل وقت. فإذا استعنت بالله وعثت إليه من وسوسته وهمزه ونفثه فإن الله يعيدك. كيف تعرف أن هذه وسوسة؟ كل خاطر وفكر رديء يأتيك وتعلم أنه لا أصل له في كتاب ولا سنة، أو أن الله يكرهه، أو أن رسوله صلى الله عليه وسلم حذر منه، فاعلم أنما هو من الشيطان، اجعل هذا ضابط. فإذا جاء صوم يوم عرفة يأتي الشيطان: لو خرجت إلى الخارج فتنزهت، دع هذا الكرب والموسم الحج، هذا خاطر شيطاني ولا إيماني؟ عشان يعلم ذلك. وإذا دخلت الحمام ولم تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، غفلت، جاءتك الوساوس تطاردك. وكل إنسان له مشرب ومهوى، أحدهم يرغب في المال، والآخر يرغب في النساء، والآخر يرغب في السرقة والظلم، والآخر يحب كذا من الشهوات. ويعلم الشيطان، أجعل الله له قدرة فيما تحب، وأحدهم مظلوم يرغب في الانتقام، وأحدهم مكروب من الغرماء في الدين، فيود أنه لو وجد كذا وتحصل على كذا وكسب كذا أو سرق كذا، فتأتيه هذه الخواطر، فيزين له المرأة الجميلة والمال الموجود عند فلان، والوديعة التي عندك ضخمة خذ منها قليل. هذه خواطر إيمانية ولا شيطانية؟ فإذا جاءك لمة الملك في أثناء الليل: كفاك من النوم، ارتحت، قم صل لله ركعتين. أو مر فقير فحننت إليه فأردت أن تتصدق، جاءك الشيطان قال: يا الريال هذا عيالك رايحين المدارس سيذهبون، فأين مصروف طعامهم وإفطارهم؟ أي الخواطر الرحمانية وشيطانية؟ المرء يدرك بنور الله، من استعان بالله وضح الله له الفرق بين خواطر الملك وبين خواطر الشيطان. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم.